نعم أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير؟ ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهة. نعم سجود القرآن. إذن هذا سجود القرآن بإذن الله تعالى باب عظيم من أبواب الخير. إذا القارئ حين يقرأ ويسجد والبد أن القارئ حتى إذا كان جالسا لما تأتيه السجدة يقوم هكذا ويخر راكعا. الله أكبر منه. إذا قلنا هي تشرع للمستمع لا للسامع، ما معنى ذلك يا أبا مالك؟ تشرع للمستمع لا للسامع؟ الذي يقصد السماع حتى لا يتحرج. يعني احنا جالسين هنا وانا اقرا وانتم تستمعون، ومره في السجده انا اسجد وانتم تسجدون، الشخص جالس هناك لديهم درس اخر ما كان يعني يسمعون، تشرع في حقنا لا في حقهم، وهنا زياده لبنى تدل على زياده المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. لما قال وسنتها معنى الكيفية والهيئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن أشوف أبو إسحاق سبيعي عمرو بن عبيد الله بن ظالم، هذا مدلس عن عنته لا تظهر هنا، لأن شعبة قال كفيتكم تدليسها ثلاثة أبا إسحاق والأعمش وقتادة، فلما يأتينا من رواية شعبة خلاص شعبة لا يحمل عن شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم من شيوخهم. قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه، ولكن قال سمعت الأسود صرح بالسماع. عن عبد الله رضي الله عنه قال هذا عبد الله بن مسعود. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند عراقي من أوله إلى آخره، معاذ بن مسعود، ابن مسعود عراقي ابن حلال او ذهب سير عراقيه خلاص ذهب هناك بقي هناك ومات هناك. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه، غير شيخ اخذ كفا من حصن او تراب فرفعه الى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. هؤلاء حينما سجدوا لماذا سجدوا؟ سجدوا لعظم القرآن. نعم، لذلك مما يروى أن الذين هاجروا إلى الحبشة بلغهم فظنوا أن كفار مكة أسلموا. ماذا صنعوا؟ بعضهم رجع إلى مكة قال خلص نذهب إلى مكة. من ضمن الذين جاءوا إلى مكة عثمان بن حنيف، وعثمان بن حنيف لما جاء إلى مكة وسمع بأن الوليد بن المغيرة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو داخل في جواره ما حد يستطيع أن يتحقق بعثمان بن حنيف لأنه قبل هذا الشيء داخل في جواره، فرد إليه الجوار. فلما رد إليه الجوار وجلسوا في مجلس، كان لبيد شاعر لبيد له قصيدة قبل أن يدخل الإسلام لبيد، وقال القصيدة ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وقال له عثمان بن حنيف صدق وكل نعيم لا محالة زائله، فقال له كذبت إلا الجنة، فغضب هذا الشعر قال ما لنا يا أهل مكة كنا أتينا الشعر يصغى الناس والآن أصبح بعضهم يتكلم، فهذا باعتبار دين جديد ولا يتكلمون. فقام أحد الساطين قريش فضرب عثمان بن حنيف على عينه اليمنى فاحمرت، ما استطاع عثمان بن حنيف أن يرد، فالمؤمنون كانوا مستضعفين. فاستغلها الوليد المغيرة قاله حينما كنت في جواري كنت في منعة، إن شئت أن ترجع في جواري من جديد ولن يستطيع أحد أن يتكلم. قاله إن عين الأخرى لمشتاقة إلى ما صارت. طبعا بعد ذلك نبيل أسلم وحسن أسلامه وحفظ سورة البقرة، ولذا كان يقال له اقرأ لنا من الشعر، قال لهم لقد أبدلني الله بسورة البقرة، وعاش عن بغض عمره 150 سنة حتى مات،

متقبلتان. نعم يعني المفروض نصلي ركعتين فقط ولا نزيد، فإذا ركعتين متقبلتين أفضل من أربع ركعات. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العارية البراء عن البراء هذا البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. من معه الهدي كانوا قارنين، نعم، والبقية صاروا متمتعين. والتمتع هو الذي ورد في القرآن، فمن استمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي تمناه النبي، قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. إذن الصواب هذا ما يسمى سفرا وليس محدد بالكيلوات ولا بالفراسخ ولا بالأمل، ما يسمى سفرا. يعني أنت الآن تروح إلى تشلس لا يسمى سفر. نعم. قريبة جدا، لكن لما تذهب إلى الريحانية سفر وهكذا. لكن بعض الناس يصطلحون، نحن عندنا في الشام كان يقولون سفر سفرة، خاصة هؤلاء هذه الضافات، يعني مكان مثلا 10 كيلومتر يسمونها سفرة. ما شاء الله. على هذا إذا. نعم هذا مصطلح نادر لا عبرة فيه. نعم. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة برد وهي 16 فرسخة. نعم. يعني هذا باجتهاد منهم؟ لا، متابعة لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. هناك أدلة، لكن صلى الله عليه وسلم لما خرج وقصر في هذا المكان مو معنى أنه إذا كان هذا المكان يقصر، يعني مثلا كان في طريق بعيد، لكن هذا في بداية السفر لما خرج هذه المسافة، فتحديده بالكيلومترات أو بالأميال ليس بصحيح. صواب ما يسمى اسم سفر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. هذا قرأ عليه ولا يشرط أن يقول نعم. يعني في استفهام سيدنا. هو في استفهام لكن لا يشرط أن يقول نعم. نعم. ما راضي هنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ليس عن أبي هريرة مباشرة. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 4 وبذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2، فأطرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. ما كانت تخطئ في الصلاة؟ لا، في منها فقط في منها. نعم. باب يصلي المغرب 3 في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء،